لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. أيضا لو انشغل مثلا أو نسيها في يوم من الأيام، هل يقضيها مثلا بعد صلاة الظهر؟ صلاة الضحى مؤقتة بوقت معين، فهي مؤقتة بوقت الضحى، ولذلك فالأرجح من أقوال أهل العلم أنها إذا فات وقتها فقد فاتت ولا تقضى، لأنها يشرع قضاؤها في هذا الوقت المحدد وهو الضحى. نعم. بارك الله فيكم. نذكر مستمعين الكرام برقمي التواصل 0126477117، الهاتف الآخر 0126493028. فضيلة الشيخ، هنا سائلة عبر الواتساب تسأل تقول: ما هي الكفارة لأن عليها صيام قضاء من شهر رمضان، وكي مريضة بالصداع النصفي وانخفاض الضغط وتعاني من الصداع الشديد، لكن أفطرت في أيام في رمضان، تسأل عن الكفارة؟ إذا كانت هذه المرأة تستطيع القضاء فيلزمها القضاء وليس لها أن تطعم، وهي قادرة على القضاء تقضي، ولو في أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار ويكون الجو باردا. أما إذا كانت لا تستطيع القضاء، مرضها لا يرجى برؤه، وأخبرها الطبيب بأنها لا تستطيع القضاء، إما لكون القضاء يضر بصحتها أو يشق عليها مشقة شديدة، فتطعم عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تسأل تقول: أنها في غربة ولمدة سنوات كثيرة، لها إخوة في بلدها، تقول لا يسألون عنها، وحتى إذا اتصلت بهم ربما لا يجيبون على اتصالها، تقول هل أقاطعهم؟ لا تقاطعهم، ما دام أنهم إخوة لها فهؤلاء أرحام تجب صلتهم. والآن يسر الله تعالى للناس التواصل عبر وسائل التقنية الحديثة، فننصح الأخت الكريمة بأن تصلهم عبر هذه الوسائل. إن تيسر الزيارة فهذا هو المطلوب وهو الأكمل، إن لم يتيسر فتتواصل معهم عبر وسائل التقنية الحديثة، حتى وإن كانوا لا يتجاوبون معها تحرص على أن تصلهم لله سبحانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أخرجه البخاري ومسلم. الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أما الذي يصل من وصله فالناس ذو المروءة والفطر السليمة يحسنون لمن أحسن إليهم حتى لو لم يكونوا أرحاما، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ننصح الأخت الكريمة بأن يكون لديها مبادرة، وأن تحرص على أن تجمع إخوتها عبر وسائل التقنية، يعني على الأقل عبر وسائل التقنية، مثلا على سبيل المثال من وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب، يمكن أن تنشئ مجموعة على الواتساب لإخوتها جميعا، إخوتها والأرحام الذين تجب صلتهم، وتجعل هذه المجموعة تضم فيها جميع هؤلاء الإخوة، ويكون التواصل عبرها، وربما يكون يعني هذا التواصل سبيلا لتعزيز الصلة أكثر، لأنه إذا كان كل يوم مثلا كل واحد منهم يرى رسائل الآخر ويكون بينهم تبادل التحية والسلام وتفقد الأحوال عبر هذه المجموعة، فهذا سيحفزهم على أن يتواصلوا أكثر. فنقول لأخت الكريمة: ينبغي أن يكون لك مبادرة في هذا، وأن تحرصي على أن تلمي شمل العائلة، وأن يتواصلوا فيما بينه. وينبغي أيضا لفادة من وسائل التقنية الحديثة في تعزيز صلة الرحم. وبهذه المناسبة أقول إنه في الوقت الحاضر يمكن الإفادة من وسائل التقنية الحديثة في تقوية وتعزيز صلة الرحم، ولأنه خاصة في المدن الكبيرة مع تباعد البيوت ومع الزحام في بعض المدن ربما يصعب اللقاء مباشرة، فيمكن أن يكون التواصل عبر هذه الوسائل، ومن ذلك إنشاء مجموعات على الواتساب ونحوه، والتواصل بين الأرحام، يتواصلون بإلقاء السلام والتحية وتفقد أحوال بعضهم لبعض، وأيضا تبادل المقاطع المفيدة النافعة، هذا يدخل في صلة الرحم، فإن صلة الرحم لا تنحصر في الزيارة، صلة الرحم تكون في كل ما عده الناس تواصلا وإحسانا، ومن ذلك التواصل عبر وسائل التقنية الحديثة. بارك الله فيكم. هنا عبر الواتساب أيضا سائل يقول: وهبني جدي قطعة أرض في حياته قبل 50 عام وهو بكامل صحته، ويقول بنى عليها المنزل، واليوم أحفاد جده يطلبون المنزل يقولون أنه من ضمن الإرث. إذا كان لما وهبك هذه الهبة قبضتها فهي لك، أما إذا كنت لم تقبضها فإنما هي مال وارث. إذا كنت لم تقبض هذه الهبة فإنها تكون للورثة. وقد وهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة جذاذ نخل له من ماله بالعالية، ولما حضرت أبو بكر الوفاة نادى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا بنية، إن أحب الناس غنى بعدي أنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي أنت، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا من مالي، ووددت أنك حزتيه وقبضتيه، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه بينكم على كتاب الله عز وجل. وهذه القصة أخرجها الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، كان كالإجماع على هذا الحكم. فالهبة إذا قبضت فإنها تكون لهذا الموهوب، لكنها إذا لم تقبض فتكون مال وارث. فنقول أخت الكريمة، فنقول أخ السائل الكريم: إن كنت قد قبضت هذه الهبة من جدك فهي هبة صحيحة، ويكون تكون هذه الهبة لك. أما إذا كنت لم تقبضها وتوفي جدك ولم تقبضها فإنما هي مال وارث، وتكون هذه الهبة للورثة. نعم. معنا طارق، حياك الله طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير على هذا المجهود الطيب، زادكم الله من فضله ولا أنقصكم. عندي سؤالين. السؤال الأول: ما هي أوثق عرى الإيمان؟ والسؤال الثاني: ما هي الأدلة على وجوب تغطية وجه الإمرأة وعدم التبرج؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. بارك الله فيك طارق، شكرا لك. فضلت الشيخ يسأل عن أوثق عرى الإيمان، ما هي أوثق عرى الإيمان؟ أوثق عرى الإيمان جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمحبة في الله عز وجل هذه من أوثق عرى الإيمان، أن يكون الإنسان ولاؤه لله ويحب في الله ولله ويبغض في الله، هذه من أوثق عرى الإيمان، فتكون محبته وبغضه في الله عز وجل ولله سبحانه. نعم. السؤال الثاني يسأل عن أدلة وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. نعم، من أدلة تغطية وجوب من أدلة تغطية الوجه للمرأة ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت: لما رأيته يعني صفوان بن معطل خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو صريح في تغطية الوجه. تقول عائشة: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي. وهذا يدل على أن تغطية الوجه كانت معروفة في زمن الصحابة، وأن أمهات المؤمنين كن يغطين وجوههن. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي ليس لها جلباب، قال: تلبس وأختها من جلبابها. والله تعالى أمر العجائز التي بلغن مرحلة أنهن لا يرجين النكاح، ومع ذلك قال سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذا هن عجائز، عجائز لا يرجون النكاح، وصلنا إلى هذه الدرجة أنهن لا يرجون النكاح، ومع ذلك قال سبحانه: غير متبرجات بزينة فليس عليهن جناح وضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك قال: وأن يستعففن خير لهن. هذا يدل على عناية الشريعة بقضية الحجاب. والله تعالى أيضا أمر في قول في سورة النور، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا تضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفيه من الخلاخل ونحوها مما تحل به الرجل. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت الخلخال، فكيف بكشف الوجه الذي هو مجمع الزينة؟ أيهما أعظم فتنة، أن يسمع الرجل خلخال امرأة في قدم أن يسمع الرجل خلخالا في قدم امرأة ولا يدري ما هي وما ولا جمالها ولا هي شابة أم عجوز شوهاء أم حسناء، أو ينظر إلى وجه جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجملا؟ والأدلة في هذا كثيرة. ثم إن تغطية المرأة لوجهها يعتبر وصف شرف يكون منقبة للمرأة، يعد من مناقبها. ولذلك إذا أراد الناس أن يثنوا على امرأة قال ذكروا من خصالها ومناقبها أنها متحجبة وأنها محتشمة وساترة، فهذا يعتبر من المناقب للمرأة المسلمة. فعلى المرأة المسلمة أن تستحضر أن الذي أمرها بالحجاب أنه ربها عز وجل، وهو أعلم بها وأعلم بما تصلح به أحوالها. وليس الحجاب عادة اجتماعية، إنما هو عبادة تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. معنا محمد، حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا الله لله يسعدك، عندي سؤال. تفضل. إذا الرجل جامع زوجته تمام، بعد الجماع صار شوية يعني شيء من بعد الجماع يعني من اللي يخرج من الرجل، هل يعتبر نجس؟ يعني بقية في الذكر، يعني بقايا في الذكر. أيوة، في بقايا في الذكر وصار على الملابس، يعني هل نعم. يعتبر نجس؟ نعم. طيب تسمع الإجابة محمد، شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ. ليس نجسا على القول الراجح، فالقول الراجح أن المنية طاهر وليس نجسا لعدة أحاديث، ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تفركه بظفرها ويخرج ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، ولو كان نجسا لم اقتفي فيه بالفرك، فإن النجس لا يكفي فيه الفرك، ولعدم وجود الدليل الدال على نجاسته، ولأنه أصل الإنسان وأصل بني آدم وفيهم الأنبياء والصديقون والشهداء، فيبعد أن يكون أصلهم نجسا. فالقول الراجح أن المنية أنه طاهر وليس نجسا. وعلى ذلك نقول أخي الكريم، هذه البقايا من المنية التي تكون هذه طاهرة وليست نجسة، فلو وقعت على اللباس فهي ليست نجسة، لكن كما قال ابن عباس إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق فأزيله عنك، يعني ينبغي التنزه والتنظف منه، لكنه مثل المخاط، المخاط ليس نجسا لكنه استقذر، هكذا أيضا هذه البقايا. نعم. هنا عبر الواتساب السائل يقول: أنا قاطعت أحد أقربائي لمدة سنة كاملة، ما التوجيه في هذه الحالة؟ هذه المقاطعة لا تجوز، يقول حتى لو لم يكن من أقاربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فقوله لا يحل يدل على تحريم المقاطعة للمسلم فوق 3 أيام، وأن هذا لا يجوز. ويقول عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. خرجه مسلم. فالمتقاطعان فوق 3 أيام يأثمان بهذه القطيعة، وأيضا يحرمان أنفسهما من المغفرة المذكورة في هذا الحديث، فإنه في يوم الاثنين والخميس تغفر الصغائر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. وعلى ذلك نقول الأخ السائل الكريم: عليك أن تبادر بالتواصل مع هذا القريب، فهذا قريب ومسلم، يعني له حق القرابة وله حق الإسلام، فعليك أن تتواصل معه وأن تزيل هذا الهجر والقطيعة لله سبحانه، تبتغي بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل، وحتى تسلم أيضا من الإثم، فإن قطيعة محرمة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر خوفا فوق 3، يدل على أنه يحرم عليه وأنه يأثم بذلك. والحد الأدنى هو أن تسلم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني لا يلزم أنك توثق العلاقة به ما لم تكن صلته واجبة شرعا. إذا لم تكن صلته واجبة وإنما من الأقارب الأباعد أو من غير الأقارب ولا تريد أن توثق الصلة به، لا يلزمك توثيق الصلة به، لكن يجب عليك أن تزيل القطيعة، وذلك بأن تسلم عليه. فالحد الأدنى لإزالة القطيعة هو أن تبدأه بالسلام. نعم. حتى لو كان فوز الشيخ يعني سبب مثلا بأذية أو خلاف أو مشاكل بين هذا القريب، حتى لو كان كذلك، ما دام أنه من ذوي الأرحام فلا يجوز أن يهجره، لكن يمكن يخفف العلاقة به إذا كان يعني تقوية العلاقة به تؤذيه، يخفف العلاقة لكن يسلم عليه، إذا قابله سلم عليه، لا يكون هاجرا له. نعم. بارك الله فيكم. معنا تركي، تفضل يا تركي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنت الشيخ الله يحفظك ورحمة. تفضل. السؤال الأول حفظكم الله، سألت الشيخ في سؤال سابق عن المأموم، الإمام إذا طال السجود فظن المأموم أن الإمام أصابه السجود، ظن المأموم أن الإمام أصابه السجود وهو ساجد كلهم سجود، كيف ينبه الإمام؟ كيف يقول سبحان الله هو ساجد؟ ماذا يفعل؟ طيب. والإمام يعني أطال طال خارج عن العادة، ظن المأموم أن الإمام أصابه شيء. نعم نعم. طيب واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني حفظك الله، هل النسيان نعمة أم غفلة؟ مثلا يسمع المسلم موعظة خطبة ويتأثر بها ساعات، ثم بعد وقت ينسى هذه الموعظة هذه الخطبة، بعض الناس يقول غفلة، بعض الناس يقول نسيان نعمة، نرجو التوضيح. بارك الله فيك تركي، شكرا لك. فضلت الشيخ يسأل عن الإمام إذا أطال السجود يعني بغير المعتاد، ماذا ينبغي على المأموم أن يتصرف؟ يقول سبحان الله: إذا ناب الإمام شيء فيستحب للمأموم أن يسبح. بعض الناس يعتقد أن التسبيح فقط إذا سهل الإمام، هذا غير صحيح. نعم، إذا سهل الإمام يقول المأموم سبحان الله، لكن أيضا إذا ناب الإمام شيء في الصلاة فيشرع للمأموم أن يسبح، والمرأة أن تصفق كما جاء في الحديث: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فعلى ذلك لو أطال الإمام إطالة مفرطة في السجود أو في غيره، فيمكن أن يقول المأموم سبحان الله تنبيها له بأنه أطال، لأنه ربما أن بعض الناس يذهل مثلا أو ينسى أنه في الصلاة وأنه إمام أو نحو ذلك، يبقى بشرا يعرض له ما يعرض للبشر. فإذا أطال الإمام مثلا إطالة مفرطة في السجود أو مثلا في التشهد أو نحو ذلك، فيشرع أن ينبهه بعض المأمومين يقولون سبحان الله سبحان الله، لكي يتنبه ويبادر ويرفع إن كان ساجدا يرفع من السجود، ويسلم إن كان بالتشهد ونحو ذلك. فهذا هو المشروع للمأمومين إذا نادى الإمام شيء في الصلاة. وهكذا أيضا المنفرد مثلا إذا ناداه أحد يشرع أن يقول سبحان الله، مثلا طرق عليك الباب أحد وأنت تصلي أو ناداك وأنت تصلي يشرع أن تقول سبحان الله. فهذه هي القاعدة فيما ينوب المصلي في الصلاة أن يقول سبحان الله، والتسبيح وذكر الله عز وجل لا يبطل الصلاة ومن جنس أذكار الصلاة. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام، أرشد المصلي إذا نابه أو ناب الإمام شيء أن يسبح. نعم. سؤال الثاني يسأل، أحيانا يقول يعني إذا استمع إلى خطبة أو موعظة أو أحد الدروس بعد الخطبة بساعات ربما ينسى ما ورد في هذه الخطبة أو الدرس، هل النسيان هنا في هذه الحالة نعمة أو غفلة؟ هذه طبيعة البشر، طبيعة البشر النسيان والغفلة التي تعتري الناس، هذا شيء من طبيعة البشر، ولا يمكن أن يكون الإنسان على وتيرة واحدة، النفس لها إقبال وإدبار. ولهذا حصل مثل هذا لبعض الصحابة، كما جاء عن حنظلة الأسيدي قال لقيني أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر الصديق والله إني لألقى مثل ما تلقى. لننطلق إذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق حنظلة وأبو بكر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن كون الإنسان يكون على وتيرة واحدة ومن الخشوع والإقبال على الطاعة أنه لا يتأتى للإنسان، وإنما الإنسان بشر يذكر ويذهل ويغفل، وأن الإنسان لو كان دائما ذاكرا وبعيدا عن الذهول والنسيان والغفلة كما قال عليه الصلاة والسلام لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن هذه ليست طبيعة البشر ولكن ساعة وساعة. لكن المهم أن الإنسان يعني عند الغفلة يحذر أن يقع في المعاصي أو أن يترك شيئا من الواجبات، وألا تطول هذه الغفلة، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة. نعم. بارك الله فيكم. معنا عبد الله، حياك الله عبد الله. الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول فيما يخص وصل الرموش للنساء سواء كان يعني طبيعي أو صناعي. السؤال الثاني فيما يخص ترتيب السور بعد قراءة الفاتحة، هل الترتيب واجب؟ يعني البعض يبدأ مثلا الركعة الأولى بقل أعوذ برب الناس، هل هذا صحيح في شيء أو ما في شيء؟ وفي الحالة الثانية إذا كان الشخص مأموم وقرأ الفاتحة وبعدها قرأ مثلا صورة، هل إذا كان بيكمل لازم يقرأ الصورة اللي بعدها أو أنه يقدر يقرأ الصورة مثلا ما هي متسلسلة في الترتيب؟ شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عبد الله يسأل بالنسبة لوصل الرموش للنساء سواء كان الشعر طبيعي أو صناعي. وصل الرموش إذا كان لإزالة التشوه هذا لا بأس به، أما إذا كان لأجل طلب مزيد من التجمل فإن هذا محرم، وذلك لأنه في معنى الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة، سواء كانت هذه الرموش توصل بشعر طبيعي أو صناعي، فلا يجوز هذا الوصل لأجل التجمل. نعم. السؤال الثاني يسأل عن ترتيب السور، قراءة السور بالنسبة للإمام، هل يقرأ مثلا سورة الناس أو في الركعة الأولى ويقرأ سورة ثانية في الركعة الثانية مثلا؟ أما من حيث الحكم فلا يجب الترتيب بين السور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه بعض الصحابة قرأ، صلى معه حذيفة رضي الله عنه في صلاة الليل، قرأ عليه الصلاة والسلام سورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة آل عمران، فلم يلتزم عليه الصلاة والسلام بترتيب السور، لكن الأفضل والأكمل هو الالتزام بالترتيب، هذا هو الأكمل، فإن هذا الترتيب سواء يعني قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر به أو أن الصحابة وهو الأشهر هم الذين رتبوا هذه السور، ينبغي الالتزام بترتيب المصحف، وألا يقدم سورة على سورة في المصحف، فمثلا لا يقدم سورة الناس على سورة الفلق، وإنما يلتزم بترتيب السور كما في المصحف، هذا هو الأفضل، لكن مع ذلك لو قدم سورة على سورة فلا بأس. ينطبق هذا الكلام على المأموم فضلت الشيخ؟ ينطبق على الإمام والمأموم والمنفرد جميعا، وحتى من كان خارج الصلاة أيضا. بارك الله فيكم. هنا عبر الواتساب سائلة تقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن من غير لمس المصحف؟ نعم، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف على القول الراجح، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، والحديث المروي في منع الحائض من قراءة القرآن حديث ضعيف، حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قراءة الحائض للقرآن من المسائل العظيمة التي تحتاج الأمة إلى بيانها، تتعلق بنصف الأمة تقريبا، تتعلق بالنساء، وهي من المسائل التي تحتاج الأمة إلى بيانها، فلو كانت المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لاشتهر ذلك واستفاض، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر ذلك واستفاض، كما اشتهر منع الحائض من الصلاة والصيام والطواف. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أن المرأة الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن لعدم الدليل الدال على منع الحائض من قراءة القرآن، لكن إذا أرادت أن تقرأ من المصحف تقرأ من وراء حائل من غير أن تمس المصحف، فالحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف مباشرة، إنما تمسه من وراء حائل، كان تلبس مثلا قفازا أو تمسه من وراء حائل عموما، فإذا قرأت من المصحف من وراء حائل فلا بأس، أو أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب. نعم. هنا عبر الواتساب أيضا سائل يسأل عن اللوحات والميداليات المكتوب عليها لفظ الجلالة أو بعض أسماء الله الحسنى، وبعض اللوحات التي يوجد مكتوب فيها قصار السور لغرض تعليم الأولاد، يسأل عن تعليقها مثلا في السيارة أو في البيت. ولا ينظر للغرض من هذا التعليق، إذا كان الغرض التبرك هذا العمل غير مشروع وقد يفضي للبدعة، لكن إذا كان الغرض ليس التبرك وإنما لأجل التذكير أو لأجل التعليم فلا بأس بذلك، فإذا ينظر للغرض الباعث لهذا التعليق، والأولى عدم التعليق حتى لو كان على سبيل التعليم، التعليم يكون بغير التعليق، ولهذا لم يرد عن السلف أنهم كانوا يعلقون آيات القرآن على الجدران، فالأولى عدم التعليق وألا تعلق، ويبتعد المسلم عن ذلك، والقرآن الكريم إنما نزل لقراءته والتعبد بتلاوته وتدبر آياته والعمل به والتحاكم إليه، ولم ينزل القرآن لأجل التزين به، أن يزين وأن يجعل في لوحات ويعلق، فلذلك ينبغي ترك تعليق آيات القرآن على الجدران. نعم بارك الله فيكم. هنا سائلة تقول أن طالبة في كلية الحرم المدني وتسأل عن التوجيه إذا أتاها العذر الشرعي في أيام الاختبارات، هل يجوز لها تدخل المسجد؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وينبغي للقائمين على هذه الكلية أن يجعلوا أماكن مخصصة للنساء التي يأتيهن العذر خارج المسجد، وألا يوقعن الأخوات في الحرج، لأنه لا بد أن يكون بعض النساء يأتيهن الحيض، فإن الحيض يأتي المرأة في الغالب أسبوعا من 4 أسابيع في كل شهر مرة تقريبا، وهذا يستدعي وهذا يقتضي أن ربع هؤلاء النسوة التي يعلمنا أو يتعلمنا أن ربعهن على الأقل يأتيهن الحيض، والحيض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وعلى ذلك فينبغي أن يكون هناك غرف وأن يكون هناك مبان خارج المسجد لهؤلاء الأخوات. نعم. سؤالها الثاني تسأل إذا طهرت قبل الفجر هل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟ إذا طهرت قبل الفجر فلا زال وقت العشاء باقيا وهو وقت العشاء الضروري، فيلزمها أن تقضي صلاة العشاء، وأما كونها تقضي صلاة المغرب فهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال يلزمها ذلك لأن وقت العشاء يعتبر وقتا للفجر عند لأن وقت العشاء يعتبر وقتا للمغرب عند الجمع، وقال آخرون إنه لا يلزمها ذلك لعدم الدليل الدال على إلزامها بقضاء المغرب، ولأن المسألة لو كانت بالعكس لو أنها أدركت جزءا من وقت المغرب ثم داهمها الحيض فيلزمها بعد الظهر أن تقضي المغرب فقط، ولم يقل أحد بأنها تقضي العشاء مع المغرب، فكذلك أيضا إذا طهرت قبل خروج وقت العشاء إنما تقضي وقت صلاة العشاء فقط، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. وعلى هذا نقول أخت الكريمة إذا طهرت قبل خروج وقت صلاة العشاء فتقضين صلاة العشاء فقط. نعم. معنا محمد أحمد، حياك الله محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بنا صلاة السلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. شيخنا الغالي، بعض المساجد في الفضل يكون في آيات فضل المسجد فوق المحراب، وبعض المساجد تكون على دائر مدار المسجد كله يكون في آيات وفي أذكار وفي قراءة في صور في القرآن، وبعض المساجد عند مدخل المسجد برا يكون في آيات، طبعا عند مدخل يكون أكرمك الله في الدواليب اللي فيها أكرمك الله الجذع، فهل في حرج في الأشياء كلها ثلاثة أشياء؟ طيب تسمع الإجابة. شكرا السلام عليكم. بارك الله فيك. طب استاذنك فضيلة الشيخ نجيب على السائلة هنا عبر الواتساب، تقول أنها تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لكن والدتها كبيرة في السن لا تستطيع الحركة وهي تقوم برعايتها، يصيبها تعب مع الصيام، هل إذا أفطرت يكتب لها أجر الصيام؟ الأفضل أن تفطر في هذه الحال وأن تقوم برعاية والدتها، لأن بر الوالدين أفضل من الصيام، ومنزلته علية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مقدما على الجهاد في سبيل الله، وعلى ذلك نقول أخت الكريمة الأفضل أن تفطري وأن تقوم على رعاية والدتك، ويكتب لك أجر النية، وربما أيضا قد يكتب لك أجر الصيام إذا علم الله تعالى منك أنه لولا قيامك بخدمة والدتك لصمت، فقد يكتب لك أجر الصيام، وفضل الله واسع. نعم. هنا سائلة أيضا أرسلت سؤالها تقول دخلت المسجد لمصلى النساء لصلاة المغرب وكانت نيتها أن تصلي مع الإمام، عندما دخلت رأت النساء يصلون فكبرت، وعندما قرأت الفاتحة وجدت أن كل واحدة تصلي لوحدها ولا يصلون مع الإمام، تسأل عن حكم الصلاة هنا، هل تكمل مع الإمام هل تقطع صلاتها؟ الأفضل أنها تكمل مع الإمام مدام أنها في مصلى النساء والإمام يصلي، فالأفضل للنساء أن يصلين مع الإمام وأن لا تصلي كل امرأة وحدها، إنما يصلين مع الإمام، فالأخت الكريمة الأفضل لها أنها تصلي مع الإمام حتى لو لم يوجد اللاهية، حتى لو لم يصلي خلف الإمام إلا هي، لأن المرأة يجوز أن تنفرد في الصف خلف الرجال. ولهذا أم سليم كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنس واليتيم، كان الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي خلفه أنس واليتيم، وكانت أم سليم خلفهم. فيجوز للمرأة أن تصلي خلف صف الرجال منفردة. فعلى ذلك نقول الأخت الكريمة الأفضل أن تصلي خلف الإمام، لكن ينبغي توجه الأخوات أن يصلين معك جميعا خلف الإمام. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال متوكل معنا. أيوة متوكل، تفضل متوكل. يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية ونفع الله بك إن شاء الله. بدل من التداول بالعملات الرقمية من عملة معينة، لأنه بس سمعت إنه في عملات حلال التداول فيها وفي جزء حرام. طيب تسمع التوجيه. أيوة طيب. شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ يسأل عن التداول بالعملات الرقمية ونختم بهذا السؤال. تداول العملات الرقمية محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من منع منه، وذلك لوجود قدر كبير من المخاطرة، ومنهم من أجازه، وهذا هو الأقرب والله أعلم أن هذه العملات أنها كغيرها من العملات، وأنه يجوز الدخول فيها، ليس هناك مانع يمنع من الدخول فيها. وأما ما قد يوجد فيها من المخاطرة فهذا موجود في غيرها، موجود مثلا في الأسهم، فالأسهم خاصة مع عدم وجود ما يعني ما يوقف تذبذب السعر قد يكون الفارق كبيرا. يعني عندنا في المملكة التذبذب إلى 10%، لكن في بعض الدول يكون التذبذب مفتوحا، فالمخاطرة كبيرة جدا. ومع ذلك عامة أهل العلم على جواز تداول أسهم الشركات المباحة، فهذه المخاطرة معتادة في التجارة، وتبقى هذه العملات كغيرها من العملات. فالراجح والله أعلم هو جواز التداول. نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع بكم وأجزل لكم الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين، وشكرا لكم والأخوة المستمعين. بارك الله فيكم. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فسألوا أهل الذكر. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخطلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، والذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم خلال هذه الحلقة. شكرا لاستماعكم ومشاركتكم. لمن أراد أن يرسل سؤاله على واتساب الإذاعة على الرقم 012-647-117 سنعرضها بإذن الله في الحلقات القادمة. هذه أطيب تحية مني محدثكم في الإعداد والتقديم ياسر زيدان وزميلي المخرج مصطفى الصحفي. لأن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول أخي السائل هل يختص بذكر معين، هو في الأذكار المشروعة عموما، هو في الأذكار المشروعة، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا ترك ذلك لسبب من الأسباب فلا حرج عليه. والإنسان يحاول أن يستغل أوقاته بذكر الله والثناء عليه. مع أصحاب الفضيلة والمعالي نتدارس أحكام الشريعة ونجيب على أسئلتكم الشرعية على هواتف الإذاعة 012-647-117 والرقم الآخر 012-649-3028.